أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك لا ما يستفاد من الأخبار، مثل قولهم عليهم السلام: حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، وقولهم عليهم السلام: ولو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب. كان الكلام في التفصيل الذي ذكره الإخباري في أن الدليل العقلي القطعي قد لا يكون حجة في بعض الموارد، على التفصيل المتقدم من المحدث الاندرابادي والسيد الجزائري، أو التفصيل الذي تقدم من الشيخ صاحب الحدائق. المهم ملخص الكلام أن بعض المحدثين ذهبوا إلى أن الدليل العقلي القطعي في بعض الموارد لا يمكن أن يكون معتمدا في استنباط الحكم الشرعي. محل النزاع هذا في الدليل الأول، بيّنوا أنه لماذا لا يمكن للدليل القطعي العقلي أن يكون دليلا في استنباط الحكم الشرعي. بيّنوا ذلك بهذا العنوان، وهو أنه لكثرة وقوع الخطأ والاشتباه في ذلك الدليل العقلي القطعي، ونتيجة ذلك الدليل هو أنه أساسا لا يمكن حصول القاطع بالحكم الشرعي. نتيجة الدليل الأول، حيث أن المنشأ فيه كان كثرة الخطأ والاشتباه في الأدلة العقلية، إذن لا يمكن لنا أن يحصل لنا من الدليل العقلي القطعي ماذا؟ قطع بالحكم الشرعي. إذا لم يكن هناك قطع بالحكم الشرعي، إذن لا يجب امتثاله. هذا كان هو الدليل الأول للتفصيل المتقدم. الدليل الثاني الذي يقدمه بعض الإخباريين لإثبات التفصيل المتقدم، وهو أنه لا يمكن الاستناد إلى الدليل العقلي القطعي في استنباط الحكم الشرعي، يقول: نحن نقبل أن الدليل العقلي القطعي يؤدي بنا مطلقا إلى استنباط الحكم الشرعي، ولكن الكلام التفصيل في وجوب إطاعة الحكم وعدم وجوب إطاعته. نحن نقول أنه بالدليل العقلي يمكن أن يستنبط الحكم الشرعي، ولكنه وردت عندنا روايات كثيرة تقول أن الذي تجب طاعته من أحكام المولى هو الذي قطعتم به وصل إليكم عن طريق السماع عن الصادقين. أما إذا قطعتم به وصل إليكم عن طريق الدليل العقلي فلا يجب عليكم الامتثال وإن كان ثابتا في الواقع. نحن لا ننكر في الدليل الثاني أن الدليل العقلي القطعي يمكن أن يستنبط منه ماذا؟ الحكم الشرعي، ولكن نقول: من قال لكم أن كل حكم شرعي استنبط من أي طريق يجب طاعته وامتثاله؟ الروايات دلتنا على أن الحكم الشرعي الذي تجب طاعته على المكلف إنما هو ذلك الحكم الذي وصل إلى المكلف عن طريق ماذا؟ عن طريق الحجة، عن طريق السماع من الصادقين. فإذن في الدليل الثاني، هل يفصل الإخباري بين حصول الحجية وعدمها حتى يرد أنه لا يمكن التفصيل لأن الحجية أمر عقلي؟ يقولنا: لا أفصل في ذلك، ولكن أفصل في مقام الامتثال. أقول: الذي يجب امتثاله لابد أن يكون واصلا عن هذا الطريق، أما إذا وصل عن غير هذا الطريق فلا يجب امتثاله حتى لو كان ثابتا في الواقع. إن قلت أخر كيف يمكن أن يكون ثابتا في الواقع ولا يجب امتثاله؟ يقول باعتبار أن الشارع لم يأتنا، لم يرد عندنا دليل يقول أن كل ما هو ثابت في الواقع يجب طاعته. كثير من الأحكام الله سبحانه وتعالى ثابتة في الواقع ولم يبلغها إلى الناس ولم يوصلها إلى الناس. يكون هذا من مصداق قوله أسكت عما سكت الله عنه. خب الذي سكت الله عنه له حكم أو ليس له حكم؟ نعم له حكم، ولكن الشارع لم يرى المصلحة في تبليغه إلى الناس، لم يرى المصلحة في إيصاله إلى الناس، فهو حكم واقعي ثابت في الواقع ولكنه ماذا؟ سكت الله عنه. فإذا سكت الله عنه أنت غير مسؤول عن إطاعته وامتثاله. فإذا في الدليل الثاني يقول المحدث أن الدليل العقلي يستنبط منه الحكم الشرعي، ولكنه من قال لكم أن كل حكم شرعي مستنبط من أي طريق ومن أي طريق وصل إلى المكلف يجب امتثاله؟ الروايات دلت على أن الحكم الشرعي الذي يجب امتثاله لا بد أن يكون واصلا عن طريق خاص، فإذا لم يصل عن ذلك الطريق الخاص فلا يجب امتثاله وإن كان مؤداه مطابقا بالواقع. فإذا إلى هنا اتضح لنا الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني. فإن الدليل الأول كان يقول بأن الدليل العقلي القطعي لا يمكن أن يؤدي إلى القاطع بالحكم الشرعي، فإذا ليس بحجة. وهذا يقول أن الدليل العقلي القطعي يؤدي بنا إلى القطع بالحكم الشرعي ولكنه لا يجب امتثاله. إذن يفصل في مقام الامتثال أن الحكم الشرعي إذا وصل عن طريق أليف، عن طريق تبليغ الحجة المعصوم، فيجب امتثاله. وأما الحكم الشرعي حتى لو كان مطابقا للواقع إذا وصل عن طريق العقل فلا يجب امتثاله. فتفصيل في مقام امتثال الحكم وإطاعة الحكم، لا تفصيل في مقام وجود الحجة على الحكم وعدم وجود الحجة عليه. ثم يذكر جملة من الروايات التي تؤيد هذا المطلب. فإن قلت، هذا إشارة إلى الدليل الثاني الذي اعتمد عليه المحدث لإثبات التفصيل، ولكنه التفصيل في مقام امتثال ووجوب إطاعة الحكم الشرعي، لا في مقام عليكم السلام، لا في مقام حجية الحكم الشرعي وعدم حجيته. قال: فإن قلت لعل نظر هؤلاء، يعني المحدثين الذين قالوا بالتفصيل، لعل نظر هؤلاء في ذلك التفصيل الذي تقدم، نظرهم إلى ما يستفاد من الأخبار. ما هو المستفاد من الأخبار؟ مثل قولهم عليهم السلام: حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. إذن إطاعة لا بد أن تكون لذلك الشيء الذي وصل عن طريقهم، أما إذا لم يصل عن طريقهم ولو كان كاشفا عن الحكم الشرعي واقعا ولكنه لا يجب علينا الامتثال والإطاعة. وقولهم عليهم السلام: ولو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق، محل الشاهد هو هذا، وتصدق بجميع ماله. خب التصدق حسن بحكم العقل أو ليس بحسن بحكم العقل؟ نعم التصدق حسن بحكم العقل، إذن يستحق الثواب. يقول: لا، الرواية قالت بأنه وتصدق بجميع ماله، مع ذلك لم يكن ما كان له على الله ثواب. لماذا؟ لأنه لم يكن عن طريق معرفة ولاية ولي الله. إذن مع أن العاقل يحكم بحسن هذا التصدق ويحكم باستحقاقه الثواب، إلا أن الرواية قالت ماذا؟ قالت بأنه ما لم يكن عن طريق أهل البيت، فإذا لا ثواب له. إذا حتى لو كان الحكم العقلي كاشفا عن الحكم الواقعي، إلا أنه لا تجب طاعته ولا يترتب عليه استحقاق الثواب. وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله، فيكون أعماله بدلالة ولاية ولي الله فيوالي ما كان له أي لذلك المتصدق على الله ثواب أو الذي قام ليله صام نهاره إلى آخره. وقولهم عليهم السلام من دان الله يعني قام بتلك الأعمال التي يدين الله بها بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا إلى غير ذلك. قم إذن لابد أن تدين الله بماذا؟ عن طريق السماع من الصادق. أما لو دنت الله وعملت بما وصل إليك لا عن طريق السماع من الصادق حتى لو كان مطابقا للواقع لا يجب عليك الامتثال ولا تجب عليك الطاعة. من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا إلى غير ذلك. خب فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار، ماذا يستفاد من الأخبار؟ بيان المستفاد من الأخبار من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله، ولكن يا أحكام مطلق الأحكام التي وصلت إلينا ولو من أي طريق؟ قال لا، التي بلغها حججه عليهم السلام. إذن العاقل يحكم بوجوب امتثال أحكام الله الواصل عن هذا الطريق. إن قلت العاقل كيف يقول بمقتضى الروايات؟ روايات قالت إذا وصل عن هذا الطريق يجب الامتثال وإلا فلا. فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه يعني إيصاله إلى المكلف إذن لم يجب امتثاله على المكلف حتى لو كان ثابتا في الواقع. فإن قلت أخي كيف يمكن أن يكون ثابتا في الواقع ولا يجب امتثاله؟ يقول كثير من الأحكام الواقعية سكت الله عنها ولم يبلغها لمصلحة من المصالح، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قل لعل حكم السواك في الواقع ماذا؟ الوجوب، ولكنه حيث يلزم منه المشقة الإمام سلام الله أو النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، وهكذا جملة من الأحكام. بل يكون من قبيلي أسكتوا عما سكت الله عن، فإن معنى سكوت الله عن ماذا؟ عدم أمر أوليائه بتبليغ الحكم حينئذ وإن كان ثابتا في الواقع. فافترضوا أن هذا الذي كشف عنه العاقل وأدى إليه العاقل هو من تلك الأحكام التي سكت الله عنها، فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغا في نظر الشارع. ملغا في نظر الشارع يعني ليس بحجة، يقول لا، لا يجب امتثاله، لا تجب طاعته وإن كان دليل العقلي حجة. فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغا في نظر الشارع. مراد من الحجة مو مطلق الدليل، وإنما المراد من الحجة يعني المعصوم الحجة، ملغا في نظر الشارع وإن كان ذلك الحكم المنكشف بالعقل مثلا مطابقا للواقع. هناك كنا نقول ملغا أيضا في الدليل الأول، ولكن لماذا ملغى؟ لأنه لا يكشف عن الحكم الشرعي. الدليل القطعي العقلي لا يكشف، لا يؤدي إلى حصول القطع بالحكم الشرعي، هنا يؤدي إلى حصول القطع بالحكم الشرعي، ولكن لا يجب امتثاله، لا تجب طاعته، كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام. وشاهد على ذلك بنفي الثواب على التصدق بجميع المال مع القطع بكون التصدق بجميع المال محبوبا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، مع أن العاقل يحكم بحسن هذا الفعل واستحقاق صاحبه الثواب، إلا أنه الرواية صرحت بأنه لا يستحق على الله الثواب. إذن نحن وحكم العاقل نقول يستحق، ولكنه الدليل النقلي قال بأنه حيث أنه عن غير طريق أهل البيت إذن ماذا؟ لا يستحق على الله شيء. ثم هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يبقى على الشيخ يعني على المحقق صاحب الحدائق. المحقق صاحب الحدائق ماذا قال فيما سبق؟ ارجعوا معنا إلى الصفحة 12. قال حيث نقل إلا أنه منه المحقق صاحب الحدائق صرح بحجية العقل الفطري الصحيح وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له. إذا أردنا أن نلتزم بهذا الدليل الثاني حتى الحكم العقلي الفطري الصحيح بعد لا يمكن تقديمه ماذا؟ على النقل، لأنه ما وصل إلينا عن طريق الناقل فهو ماذا؟ يجب طاعته، وما لم يصل إلينا عن طريق النقل ولو كان عن طريق الدليل الفطري يجب طاعته. فلهذا يقول عند ذلك يبقى على المحدث صاحب الحدائق، على المحدث صاحب الحدائق أن يبين لنا بأنه ما وجه الاستشكال في تقديم الدليل العقلي على النقل، لأنه فيما سبق قال عليه إشكال، ففي ترجيح النقل إشكال، كان ينبغي أن يقول ماذا؟ لا بد من ترجيح النقل بناء إذا كان دليله الثاني ودليله الأول، واضح هذا؟ إذن قال ووجه الاستشكال، من هنا يتضح أنه لا بد أن نعرف لماذا إذن يقولون في تقديم الفطر لا وجه لتقديم الفطر، بل مو فقط لا وجه لتقديم الفطر، يرد إشكال على المحدث الاسترابادي أيضا. الاسترابادي أيضا ماذا قال؟ قال إذا كان مادته قريبة حسية أو قريبة من الحس يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، إذن لم يصل إليها من النقل. إذن هذا الدليل الثاني إذا أرادوا أن يلتزموا به أساسا يهدم ذلك التفصيل الذي اختاروه. لابد أن يقولوا أن الدليل العقلي لا يمكن أن يكون حجة ولا يجب امتثال ما وصل إلينا بالدليل العقلي مطلقا، سواء كان فطريا أو لم يكن فطريا، قريبا من الإحساس أو لم يكن، مادته حسية أو لم تكون، ولا يلتزمون بذلك كما تقدم من التفصيل. هذا هو الوجه الأول للاستشكال. فلهذا قال ووجه الاستشكال في تقديم الدليل النقلي على العقلي الفطري السليم، لماذا يقولون بأنه النقلي يقدم على العقلي الفطري؟ هذا يقولونه مع أنه هم عندهم ثبت ماذا؟ ثبت عندهم أن الفطري هو ماذا؟ هو من حجج الملك العلام. إذن لابد أن يقبلوا أن الفطري ماذا؟ أن الفطري أيضا لابد أن يقبل، مع أنه تقدم منهم أنه فيه إشكال، وتقدم مما سبق أنهم يقدمون العقلي، بل يقدمون العقلي أيضا. لا، المحدث الاسترابادي أحسنتم، هناك محدث آخر، محدث البحراني شكل والمحدث الاسترابادي شكل آخر، هو يأتي منه التفصيل. قال ووجه الاستشكال في تقديم الدليل النقلي على العقل الفطري السليم، لأنه صاحب الحدائق ماذا قال؟ ففي ترجيح النقل عليه إشكاله، إذن لابد أن ينبغي أن يقول ماذا؟ لا إشكال في تقديم الفطري على النقل، لماذا؟ لأن الفطري أيضا ماذا؟ طريق للإيصال، أيضا طريق حجة، كما أنه ذاك حجة ظاهرة المعصوم، العقل ماذا الفطري؟ حجة باطلة. لماذا يقول فيه إشكال؟ ما وجه الاستشكال؟ ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل، وأن العقل حجة باطنة، وأنه أي العقل الفطري مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ونحوها مما يستفاد منه، كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج، ولكن حجة من الحجج الباطنة لا حجة من الحجج الظاهرة. فلا معنى الاستشكال في تقديم الفطري على النقل، فالحكم المنكشف بالعقل الفطري أيضا حكم بلغه الرسول الباطني الذي هو شرع من داخل، كما أن الشرع عقل من خارج. طبعا الآن هذه الإشكالات التي ذكرتها بعدين سيذكرها الشيخ، من أنه بناء على هذا المبنى الذي يذكرون، لو أردنا أن نلتزم بحقه يلزم حتى يكون الدليل العقلي الفطري ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليه في وجوب الإطاعة وفي امتثال الحكم، لأنه لم يصل إلينا من صادقين. ومما يشير إلى ما ذكرناه، يعني هذا الوجه الثاني، فإن قلت لعل نظر هؤلاء، ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل، يعني الدليل القطعي العقلي. ما لفظه؟ إن المعلوم هو أنه يجب، يعني هذا من الواضحات، هو أنه يجب فعل شيء أو تركه، أو لا يجب فعل شيء أو تركه إذا حصل الظن، يعني الظن المعتبر، أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من الوجوب والحرمة من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام. هذا الذي يجب فعله ويجب تركه إذا كان المعصوم هو الواسطة في تبليغه إلى الإنسان. من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصول ذلك من أي طريق كان، حتى من العاقل، حتى لو كان مطابقا للواقع. انتهى موضع الحاجة. إذن فتلخص مما تقدم أن الدليل الثاني هو أنه يقول أن الدليل العقلي القطعي يمكن أن يستكشف به الحكم الشرعي، ويمكن أن يكون ذلك الحكم الشرعي مطابقا للواقع أيضا، ولكنه قيد الامتثال بأن يكون التكليف والحكم واصلا إلى المكلف عن طريق الحجة، عن طريق المعصوم. هذا هو الدليل الثاني، الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا أن هذه الروايات ليست بصدد إثبات ما تدعون، كما يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد الشهيد الصادق في تقريراته، أن مجموع هذه الروايات لا تخلو من أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذه الروايات بصدد بيان النزاع الذي بين العامة والخاصة، يعني أن الدليل العقلي الظني حجة أو ليس بحجة، ومجموع هذه الروايات أو جملة من هذه الروايات بصدد بيان عدم حجية الدليل العقلي الظني، استحسان قياس مصالح مرسلة ونحو ذلك. فلهذا هي تأمرهم بالرجوع إلى الأئمة، باعتبار أن أولئك في زمن الأئمة كانوا يستقلون بعقولهم الظنية في قبال ماذا؟ في قبال حجج الله المعصوم. فإذا أساسا هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، هي بصدد النزاع الأول القائم بين العامة والخاصة، ونحن بحثنا أين؟ في النزاع الثاني القائم بين الخاصة أنفسهم، أي بحثنا في الدليل العقلي القطعي. هذا بعض الروايات. بعض الروايات أساسا ليست بصدد بيان حجية الدليل العقلي وعدم حجيته، وجوب الامتثال وعدم وجوب الامتثال، وإنما لبيان شرط الولاية في صحة العمل وقبول العمل، وهذه لا علاقة لأنه يجب الامتثال أو لا يجب الامتثال. هذه من قبيل أننا نشترط في صحة العمل الإسلام، ونشترط في صحة العمل ماذا؟ الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهي أجنبية عن محل الكلام، مو أنه تجب الطاعة أو لا تجب الطاعة، أساسا صحيحة أو ليست بصحيحة. فإذا هي بصدد بيان، وكما في الرواية الأولى، ما لم يعرف ولاية ولينا. الطائفة الثالثة من الروايات يقول السيد الشهيد أنها ليست بصدد وجوب الامتثال وعدم وجوب الامتثال، وإنما بصدد نهي المكلف ونهي المجتهد عن الخوض في المقدمات العقلية والأدلة العقلية لاستنباط ملاكات الأحكام حتى يقيس عليها، وهذا نهي عن مقدمات الدليل العقلي، عن مقدمات الاستنباط، مو أنه إذا حصل لا يجب امتثاله، إذا حصل يجب امتثاله من أي طريق حصل. ولكن الشارع يريد أن ينبه، ترى هذا الطريق الذي تريد أن تسلكه للاستنباط هذا وعر جدا، هذا يوقعك في كثير من الأحيان في خلاف الواقع. أما لو حصل لك، العقل يحكم بوجوب الامتثال. فإذا الروايات جميعا أجنبية عن محل الكلام، إما أنها بصدد بيان النزاع الأول، وإما أنها بصدد بيان شرط الولاية، وإما أنها بصدد بيان ماذا؟ النهي عن المقدمات العقلية لاستنباط ملاكات الأحكام والقياس عليها. الشيخ في الإشكال الأول يشير إلى الأمر الأول الذي ذكرنا من الأمور الثلاثة، يقول أساسا هذه الروايات ليست بصدد حجية الدليل العقلي وعدمه، وإنما بصدد بيان أنهم كانوا يستقلون بعقولهم ويعتمدون على أدلة ظنية في مقابل حجج الله، يعني لبيان النزاع الأول. فلهذا قال: قلت أولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله. أساساً الشيخ أولا يقول وجوب إطاعة، وجوب الإطاعة وعدم وجوب الإطاعة هذا حكم شرعي لحكم عقلي، من الواضح أنه حكم عقلي، لأنه إذا قلنا حكم شرعي يلزم التسلسل، لأنه إذا قلنا وجوب الإطاعة حكم شرعي، قل من يقول أنه يجب علينا إطاعة وجوب الإطاعة؟ هذا حكم شرعي تجب إطاعته، تقول نعم حكم شرعي، آخر يقول تجب وطاعته. خب من يقول تجب وطاعته الحكم الثاني؟ إذن لابد أن نرجع نقول أن العقل يحكم بوجوب الإطاعة. خب إذا كان العقل حاكما بوجوب الإطاعة، العقل يفرق بين أن يكون الطريق هو الحجة أو الطريق هو العقل؟ لا يفرق العقل بين ذلك. إذن إذا كان وجوب الإطاعة الحاكم به العقل، العقل لا يفرق بين أسباب حصول الانكشاف، أنه هذا الانكشاف حصل بتوسط المعصوم أو حصل بتوسط الدليل العقلي. إذن الإشكال الأول أن الذي يحكم بوجوب الإطاعة هو العقل، والعقل لا يفرق بين أسباب الانكشاف، أن الانكشاف حصل بتوسط المعصوم أو حصل بتوسط الدليل العقلي. نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه، كيف يمكن أن يدعى هذا والعقل بعدما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني، لا يرضى بترك الصلاة، وعلم بوجوب إطاعة الله من العقل، لم يحتاج ذلك إلى توسط مبلغ غير العقل؟ بعد ما يحتاج إلى توسط، أن يتوسط موجود آخر يتوسط الحجة في ذلك. فإن قلت بأنه هذا مستفاد من الأخبار، أنه لا بد من توسط الحجة، يقول لا هذا غير مستفاد من الأخبار، لأن الأخبار بصدد بيان النزاع الأول لا بصدد بيان النزاع الثاني. ودعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة. لماذا؟ فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور، مراد خبر يعني جنس الخبر، الأخبار المتقدمة، عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية. يعني في مقام استنباط الحكم الشرعي لا يمكنكم أن تنفردوا بعقولكم الناقصة التي لا تفيد إلا الظن، وتتركوا أقوال حجج الله المعصومين. وهذا لبيان النزاع الأول، وهو أن الدليل العقلي الظني لا يمكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي مع وجود المعصوم. على ما كان يعني الشيخ يقول أن هذه الرواية إشارة إلى قضية خارجية مو قضية حقيقية، فمطلب خارجا كان في زمن المعصومين موجود، وهو أن العامة كانوا يعتمدون على القياس والاستحسان في استنباط الأحكام الشرعية، والأئمة يريدون بهذه الروايات يريدون أن يقولوا ماذا؟ يريدون أن يقول أن ذلك الاستنباط ليس بصحيح، لا يمكن الاعتماد على الدليل العقلي الظني لاستنباط الحكم الشرعي. على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات ونحو ذلك من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم عليهم السلام. أساسا هذه الدكاكين إنما فتحت في مقابل مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا يمكن أن يقال وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما. أساسا هذا إلى فد مصداق في الواقع الخارجي، هنا فد مورد منه، وهو أنه يوجد عندنا دليل عقلي قطعي على خلاف مورد نقلي. هذا هو بلي لا لا مو إلا قطعي على خلاف النقل ظني. حتى في هذا المورد احنا ما عدنا ما التفت شنو إيه بلي قطعي احسنتم بلي احسن لا خب ذاك عدنا كثير ومقدم العقل عليه قطعا عقل عليه مقدم. اساسا الشيخ يقول هالشكل بانه انتم تقولون بانه هنا الروايات بصدد بيان الناقل وأنه هو الحجة ويجب الإطاعة، وأما إذا وصل عن العاقل فلا يجب الإطاعة. أساسا طولت مورد من هذا القبيل، وهو أنه يوجد عندنا دليل عقلي قطعي والناقل على خلافه. هذا هو. وإما أنه لا وجود له، إذا كان نادر جدا أو لا وجود له، كيف يمكنكم أن تحملوا هذه الأخبار على ذلك المورد النادر أو الذي لا وجود له؟ إذا تبين أن هذه الأخبار بصدد ماذا؟ بصدد بيان مطلب آخر، وهو بيان النزاع الأول مو بصدد بيان النزاع الثاني. يعني الشيخ من ندرة النزاع الثاني يريد أن يقول أن هذه الروايات بصدد بيان ماذا؟ النزاع الأول. فلهذا يقول: وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل نترقى بل لا نعرف وجوده. أين ذلك المورد؟ إذن فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة. خب إذا كان ذلك المورد في غاية الندرة أو لا نعرف وجوده، كيف يمكن أن تنزل هذه الأخبار الكثيرة على بيان حكم ذلك المورد الخاص؟ ما له واقعية، على فرض أنه واقعية أيضا ماذا؟ مورده خاص ونادر. كل هذه الأخبار نحملها على بيان حكم ذلك المورد الخاص، إذا تبين أن هذه الروايات ماذا؟ بصدد بيان حكم النزاع الأول، وهو معارضة الدليل العقلي النظني مع حجج أهل البيت، مع حجج الله المعصومين. ثم هاي تتمت الإشكال الأول. ثم يقول: لو تم هذا المبنى الثاني في التفصيل، أساسا ينبغي أن لا تقولوا بحجية الدليل العقلي مطلقا، فطريا أو غير فطري، قريب من الإحساس أو غير قريب من الإحساس، مع أن ظاهره، ظاهر هذه الأخبار إذا أردتم أن تعملوا بها، ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض. وأنت قلت أيها المحدث البحراني أحسنتم، قلت: وإلا فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك، يعني حجتهم وعلى أكبر. أحسنتم على المحدث الاسترابادي، لأن المحدث الاسترابادي فصل بين الدليل العقلي القطعي، قال بين أن يكون حسي قريب من الإحساس أو لا. خب يقول: هذا الدليل نتيجته أنه لا يمكن قبول الدليل العقلي مطلقا، مع أن ظاهره ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض، وعلى ما ذكرنا من الاحتمال، وهو أن هذه الروايات بصدد بيان أن العقول الظنية الناقصة لا يمكن أن يكون هي مورد الاستدلال واستنباط الحكم الشرعي. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من أن دين الله لا يصاب بالعقول، يا عقول، عقول الناقصة الظنية، يعني الاستحسان والقياس. نعم، يبقى بأنه ذاك النفي للثواب، تقولون مع أن حكم العاقل، مع أن العاقل يحكم بحسن الثواب، بحسن الفعل واستحقاق الثواب، الرواية قالت لا. يقول: هذه لابد أن تحمل على غير ظاهرها. وعلى غير ظاهرها ماذا؟ يعني لبيان أنه لم تقع في موردها، لأنه لم تكن فيها ولاية أهل البيت. وهذا بعد يبتني على القاعدة الذي ذكرنا، وهو أنه إذا وجدنا دليل عقلي قطعي ويخالفه دليل ظني أو يخالفه دليل نقلي، إذن ماذا؟ إما مؤول وإما مطروح. وأما نفي الثواب عن على التصدق مع كون العمل به، عفوا، مع عدم كون العمل بذلك بدلالة ولي الله، فلو أبقي على ظاهره لدل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، وأنت لا تلتزم به يا صاحب الحدائق. لو كان الأمر كذلك لابد أن تلتزم بأنه حتى لو حكم هنا العقل الفطري، ما لابد أن تقول ماذا؟ أنه ليس بحسن، مع أنك قلت فيما سبق أن العقل الفطري يمكن حجة من حجج الملك العلام. وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله، فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام. يعني بعبارة أوضح يريد أن يقول: أيها الإخباري، أنت مضطر إلى ماذا؟ أن تؤول هذه الرواية، مو فقط الأصولي مضطر إلى أن يعمل على خلاف هذه الرواية ويؤول هذه الرواية، بل أنت أيضا الإخباري على مبناك لابد أن ماذا؟ تؤول ظاهر هذه الرواية، لأنه حسن الفعل، حسن التصدق بجميع المال، هذا مما يحكم العقل به العقل الفطري. أحسنتم. فإذا كان العقل الفطري حاكما به، مع ذلك الرواية تقول ماذا؟ تقول أنه لا يستحق، ليس له على الله ثواب. إذن لابد أن ترفع يدك عن مبناك أن العقل الفطري حجة من حجج الملك العلام، وأنه مطابق للشرع والشرع مطابق له، لابد أن تلتزم حتى العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام لا يمكن الاعتماد عليه. فإما أن ترفع اليد عن ذاك المبنى، وإما أن تلتزم بذلك المبنى وتؤول هذه الرواية. إذن التأويل مو فقط مقتص بالأصول، أنت الإخباري أيضا مضطر إلى التأويل. فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الإبهام مع اعترافه يعني المحدث بأنه حجة من حجج الملك العلام. إذن فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة يعني الغير الصحيحة شرعا لعدم وجود شرط الولاية فيها، من قبيل عدم وجود شرط الإسلام فيها. فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة مثل التصدق على المخالفين. هذا عندما يقول وتصدق بجميع ماله، مو تصدق بجميع ماله على الموالي، وإلا لو تصدق بجميع ماله على الموالي لعله استحق الثواب، وإن كان لعله أيضا لا يستحق لأنه لم تكن ولاية أهل البيت. ما لم أقول، فلهذا أقول لعله حيث أنه لا يوجد فيه شرط الولاية أيضا لا يقبل حتى لو كان على الموالي. يقول فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة من قبيل التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد رحمة الله تعالى عليه. يقول ذلك المذهب الفاسد، يقول ذلك الدين الفاسد باعتبار أدى الدين حقيقة هو مذهب أهل البيت، مو ذاك أيضا دين الإسلام، ولكنه ماذا؟ ولكنه مذهب فاسد. هو مطلب دقيق هذا. ها الشيخ رحمة الله عليه يريد يوصل هذا المطلب، لأنه في بعض الروايات، في بعض الروايات اللي رأيتها في البحار تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله. إلى هنا التوحيد، مو أشهد أن لا إله إلا الله والتوحيد. مطلب هذا مو من قال لا إله إلا الله فهو الموحد، لابد لا إله إلا الله يقول، ومحمد رسول الله يقول، وعلي ولي الله يقول، حتى شي يصير، حتى يصير موحد. يعني من لم يقل بولايتك يا أمير المؤمنين فليس بموحد. هسه جهنم هيك مخالفين، أقوى عاصين من شيعة جهنم، لا مو جهنم، مقصودي بيان الشرك أنه مشرك. وهسه إذا هاي الروايات قدرنا نسويها، وهذه ايش الأحكام اللي ذكر صاحب الحدائق رحمة الله عليه من النجاسة وغيرها، فالأحكام كثيرة تترتب، لأن صاحب الحدائق قائل بنجاسة المخالفين. على أي نحو معروف عن محقق صاحب الحدائق؟ على أي لحظة؟ فإذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أساس ذلك الدين الفاسد. إن الدين عند الله الإسلام. إسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا. محمد رسول الله؟ لا. علي ولي الله. إذن إذا لم تكن هذه الأركان الثلاثة فلا دين، مو فلا مذهب. قال لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف. أساسا المخالف عندما يتصدقون على أدولات الذين من مذهبهم لماذا؟ لأنهم يرون أنهم يتدينون بذلك الدين الفاسد، حبهم لفلان وفلان. فما في تصدقنا على فقراء الشيعة، نحن لماذا نتصدق على فقراء الشيعة حتى الفسق منهم؟ لأنهم يوالون عليا. كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام وإن كانوا فسقة، وبغضهم لأعداء أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إما هذا، إما لابد حمل الرواية على هذا، أو حمل الرواية على أن المراد حبط ثواب التصدق. ليحبطن عملك إذا ولاية ماكو أساسا. افترض أنه يستحق الإنسان الثواب، ولكن المعاداة لأهل البيت سيئة لا تنفع معها أي حسنة في الميزان. هذا الثواب عنده، مو ما عنده ثواب، ولكنه قف مقابلة عند سيئة لا توازيها السماوات والأرض، وهو معاداته لأهل البيت. يحبط عمله، كسر انكسار، يروح من البيت، ما يبقى فرج. أحسنتم، ولكنه أفحط من جهة أخرى، وهي أنه ليس مواليا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما إذا حملنا هذه الروايات على مطلب آخر موكول إلى محل فأساسا هذه خارج عن محل النزاع، لأنه في روايات الطينة من المظالم المهمة الإخوة خلوها في ذهنه، إن شاء الله بحثه موكول إلى المسائل العقائدية. في روايات الطينة الإمام سلام الله عليه، فقط للإجمال أذكرها، الرواية رواية طويلة جدا في البحار موجودة، الرواية هذا مضمونها أنه يأتي سائل الإمام سلام الله عليه يقول: يا ابن رسول الله، أنا أجد من مواليكم من يعمل السيئات، كذب، سرقة، زنا، وأجد من مخالفيكم من يعمل الخيرات، كيف توجه ذلك؟ أخي هذا موالي يعمل بخلاف ما تقولون، ذاك معادي يعمل بما يوافق ما تقولون. قال: إذا كان يوم القيامة أخذت حسناتهم وضعت على أعمال شيعتنا، وأخذت سيئات شيعتنا ووضعت عليهم. ثم الإمام سلام الله عليه يستدل بالقرآن يقول: بضاعتنا ردت إلينا، لأنه إحنا منشأ كل خير، فهذه بضاعتنا، هذول كان سارقين إلها الآن ردت إلينا. بس هل قد بحث عقائدي آخر أساسا لعله الرواية بصدد ذات أساسا هذول لم يصدر منهم ثواب، وهذا الثواب موجود، ما حد يقول ما في ثواب، ولكن لمن يسجل؟ أخي مو إحنا نريد نقول هنا الرواية، التفتوا جيدا، تقول ما كان له على الله ثواب، وما كان له ثواب، أما أنه لا ثواب، لا، حسن الفعل له ثواب ويسجل لموالي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا ليس من أدلة الجبر، لا يقول أحد صوم الحمد لله رب العالمين نحن كل شيء نسوي وخيرات ما آخرين تأتي إلينا، هذا لا يتصور، هذا مطلب عقائدي موكول إلى محله. قال: أو على أن المراد حبط ثواب التصدق من أجل عدم المعرفة لولي الله تعالى، أو على غير ذلك من المحامل، ولعل نظره الشريف قدس سره الشريف إلى ذلك. وثانيا سلم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: خب تنزلنا معكم أنه ياب هذه الرواية بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان أن التبليغ من الحجة هو ماذا؟ هو الذي يجب امتثاله، أما ما لم يبلغ به الحجة ولم يصل عن طريق الحجة فهو ماذا؟ فلا يجب امتثاله. يقول: أولا كثير من الأحكام التي هي محل الابتلاء، ونحن نعلم على القطع واليقين أن أئمتنا بلغوها للناس، ولكن ماذا؟ ضاعت علينا، لم تصل إلينا. إذن الحجة بلغها، ولكنه بواسطة الحجة لم نسمعها بآذاننا أو بالواسطة، وإنما العقل كشف عن ذلك الذي بلغه الحجة. ما المحذور في ذلك؟ التفتوا جيدا، مرة أن الحجة لم يبلغ والعقل كشف، نقول داخل في أسكت عما سكت الله عنه، ومرة أن الحجة بلغ، لكن من أين أن تقولون لابد يوصل هذا التبليغ باب دار كل أحد يضرب باب داره يقول ترى بلغتك بهذا؟ لا، لعله جعل العقل أحد طرق الكشف عن الحجة المبلغة من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. والروايات أيضا صريحة لهذا، تقول: من دان الله بغير سماع من صادق. ومن قال بأن المراد من الصادق هنا فقط المعصوم؟ العقل الفطري مو صادق، أليست الروايات تقول أنه حجة الله الباطنة؟ أليس تقول هي الشرع من الداخل؟ إذن الروايات لعله ظاهرة في هذا المعنى، وهو أنه الحكم المبلغ تارة يصل إليك عن خبر الثقة عن زرارة، وأخرى يصل إليك ماذا؟ الكاشف عن تلك الحجة المبلغة، وذلك الحكم المبلغ عن طريق الحجة الكاشف عنه من؟ العقل، وأخرى خبر الثقة. إذن نحن نسلم معكم أنه لا بد من توسط الحجة، ولكن الحجة بلغ، والكاشف عنه تارة خبر الثقة وأخرى حكم العقل. وثانيا سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، قبلنا سلمنا معكم، لكن إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة، صدر تبليغ منها، مضافا إلى وردة، مضافا مو علمنا يقينا، بل عندنا أدلة تقول أنه ما من حكم يقربكم إلى الله أو يبعدكم عن النار، يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار، إلا وبلغناه وبيناه لكم. إذن كل شيء مبلغ من طريق الحجة، وقد وصل إلى عن طريق الحجة، ولكنه تارة يصل عن خبر الثقة وأخرى يصل عن طريق العاقل. ولا دليل عندكم يقول لا بد أن يصل أيضا المبلغ من الحجة عن طريق ماذا؟ خبر الثقة، لعله يصل إلينا عن طريق الدليل العقلي. مضافا إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في خطبة أو في خطبة حجة الوداع: معاشر الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. ثم هذه مضافا، هذه نسد القوس، ثم أدركنا ذلك الحكم المبلغ من الحجة قطعا وغير واصل أحسنتم لضياعه مثلا، ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل وإما بواسطة مقدمة عقلية أو بواسطة خبر الثقة. هذه بعض طرق لإيصال الحجة المبلغة. ولا دليل عندكم يقول أنه لا بد الإيصال للحجة للحكم المبلغ عن الحجة أيضا لا بد أن يكون عن طريق خبر الثقة، وإما بواسطة مقدمة عقلية. إذا نجزم من ذلك بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة أيضا صلوات الله عليه. إذا فيكون الإطاعة بواسطة الحجة. بلي ها، الآن الشيخ رحمة الله عليه يمكن أن يرجع صاحب الدليل الثاني يقول لا، نحن كما نقول أنه لا بد أن يكون التبليغ من الحجة لا أنه من العقل، نقول لا بد أن يكون الإيصال أيضا ماذا؟ إما من الحجة مباشرة، أنت تجلس تحت منبر الإمام الصادق تسمع، وإما فتخبر ثقة يقول لك قال الإمام الصادق. لابد شيخنا مو فد مقدار اللي تسلمته وتسلمه، لا تسلم بهذا المقدار. الشيخ يقول بعد انتم هنا بعد هواي اردتم منا اكثر من اللازم، نحن لا نقبل هذا التسليم، وقلنا اساسا هذه الروايات مو بصدد اثبات هذا المطلب، نرجع الى كلامنا الاول اساسا تسليمنا هماتين مولانا استرجعنا، ما نقبل بالتسليم، نرجع الى الاول ونقول بانه لا اساسا كما عرفت عدم دلاله الاخبار على هذا المطلب راسان، الا ان يدعى ان الاخبار المتقدمه وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم تدل على مدخلية تبليغ الحجة وماذا؟ وبيانه في طريق الحكم، أيضا له مدخلية في طريق الحكم ووصول الحكم إلى المكلف، وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام هسه إما بلا واسطة وإما مع الواسطة، ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة حتى لو كان صادر من الحجة، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك بالعاقل لما صدر عن الحجة عليه السلام. ولكنه هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار عليه، هذا أولا، وثانيا إن شاء الله يأتي والحمد لله.